هل حروب الردة غير حروب مانعي الزكاة؟ وإذا كان هناك ثمة فرق، نعم هناك فرق لا شك. في ناس منعت الزكاة ولم ترتد، تأولت، قالوا محمد عليه الصلاة والسلام نبينا مات والله أمرنا أن نسلم الزكاة له، خذ من أموالهم، كيف نعطيها لأبي بكر؟ فالصحابة بيّنوا لهم، بعضهم رجع وبعضهم لم يرجع فقاتلهم، لكنهم لم يرتدوا، إنما قالوا هي أموالنا نحن سنخرجها أو نتصرف فيها. الذي ينكر الزكاة يقول ما في زكاة، الله ما أوجب علينا زكاة، أو محمد مات إذن خلاص سقطت الزكاة، هذا كافر إجماع العلماء، مرتد، لأنه أنكر شعيرة ثابتة في القرآن فهو يكذب القرآن. أما أنا لن أدفع لك يا أبا بكر لأن الدفع لرسول الله وقد مات، أنا سأخرجها في حي أو في قريتي، قاتلها لأنه يجب أن تسلم هذه الأموال لولي الأمر. فقاتل مانعي الزكاة وقاتل المرتدين، هؤلاء ارتدوا وهؤلاء منعوا الزكاة. وكما أشرت، لو أنكر أي شعيرة، صلاة، زكاة، حج إلى آخره، أباح محرما، خمرا، سرقة، هذا يقتل على ردته، إلا أنه قد يستتاب قبل ذلك.